فضلة ابن تيمية وذكاء ابن تيمية وحكمته ومعه طائفة من المحققين قال أن هذا يبقى الحكم معلق لا يعمل به إلا في حالة الذي وضع مثل حالة سالم أنه هذه حكمة بالغة. فعند ذلك تقول المرأة وهذا يحصل الآن في أوروبا تأتي تقول أنا أسلمت لكن ما أكثر التبني عندهم تقول أنا ماذا أفعل بالولد هل نتركه للشارع ودائما يقول أمي وأمي فنقول لها أرضعي ترضع أختها كذا فيصبح ابنا أو خالته في الرضاعة فيصبح محرم انظر إلى هذا المنظار الطيب والله عين الرحمة أي والله عين الرحمة والله الله أكبر.